Book 2 78 78 78 Aggettivi 1 الصفات 1 الصفات 1 Una donna anziana امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن Una donna grassa امرأة سمينة امرأة سمينة Una donna curiosa امرأة فضولية امرأة فضولية Una macchina nuova سيارة جديدة سيارة جديدة Una macchina veloce سيارة سريعة سيارة سريعة Una macchina comoda سيارة مريحة سيارة مريحة Un vestito azzurro ثوب أزرق ثوب أزرق Un vestito rosso ثوب أحمر ثوب أحمر Un vestito verde ثوب أخضر ثوب أخضر Una borsa nera شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء Una borsa marrone شنطة يد بنية شنطة يد بنية Una borsa bianca شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء Gente carina persone carine ناس لطفاء ناس لطفاء gente gentile persone gentili ناس مهذبون ناس مهذبون gente interessante persone interessanti ناس مهمون ناس مهمون Bambini cari. أطفال محبوبون. أطفال محبوبون. Bambini impertinenti. أطفال وقحون. أطفال وقحون. Bambini bravi. أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.